ولا تجسسوا أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتتبعوها واتركوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي ولا يغتب بعضكم بعضا والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا ليحذر المؤمن من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت في حياة الناس كثيرا ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله وليعامل غيره بما يحب أن يعامل به فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يضر المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلم بها ويبدها قال سفيان الثوري رحمه الله الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به وعليه في مثل هذا المقام أن يذكر نفسه بحقوق المسلم عليه ويكثر من الدعاء له بالخير فإن هذا يصرف عنه تسلط الشيطان عليه بمثل تلك الظنون قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم ولو لم ينكشف ذلك كان قلبك أسلم للمسلم فينبغي للمسلم إذا ظن ألا يحقق وعليه أن يكره ذلك من نفسه ولا يضره ذلك ما لم يعتدي به يدا أو لسانا ولا ينبغي للمرأة على وجه الخصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم وليتفكر المسلم في هذا المقام كم من الشرور والمظالم تترتب على إعمال الظن السيء من عداوات وخصومات وقطيعة لا مستند لها غير سوء الظن واتهام السرائر جزافا عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله عز وجل فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله تبارك وتعالى لم يكن مخذله بعداوتك له وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه فلو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر وما أجمل الشأن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التمتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفل للناس في حياتهم راحة وأمنا وطمأنينة وقوة في المحبة والصفاء والإخاء بل هذا متأكد على كل مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه المسلمين إبقاء لأخوة الإيمان ورابطة الدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أخوتنا وأمننا وإيماننا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.